هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. قل هذا لا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. وبعد، تكلمنا من شعب الإيمان عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى، والإيمان برسله، والإيمان بالملائكة، والإيمان بما أنزل الله سبحانه وتعالى من كتبه. واليوم نتكلم، ثم تكلمنا على الإيمان بالملائكة، واليوم يكون الكلام عن القضاء والقدر، لأن هذا أحد أجزاء الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. نعم يا عبد المؤمن، بسم الله. لأن القدر خيره وشره من الله عز وجل. المؤلف رحمه الله تعالى ابتدأ هذا الباب الجليل. نسمع زملاء. الله يجزاك بالخير. طيب، هذا كلام طيب. فصالح خليك مكان عبد المغني. الله يجزاك بالخير، معليش. الله يبارك. المؤلف رحمه الله تعالى المؤلف رحمه الله تعالى لم يتكلم عن القضاء والقدر، معناه يعني اصطلاح الشرع ما المراد به، وما بين اشتقاق هذه الكلمة، وإنما بدأ بالآية: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ثم قال: وإن تصبهم، في الآية الأولى، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله. سنعرف المقصود من إيراد هاتين الآيتين في باب القضاء والقدر. القدر ما قدره الله سبحانه وتعالى في الأزل، ما سيكون عليه الوجود. ايش معنى قدره؟ حكم به وأمضاه، معناه حكم به وأمضاه. فإذا القدر فيه شيئين: فيه علم الله سبحانه وتعالى، وفيه كلامه. القدر علم وكلام. الكلام نسميه حكم. علم الله ما سيكون عليه الشيء الفلاني، ثم حكم به أنه سيكون كما علم. فإذا هل فيه شيء من مخلوقات الله مما يخرج عن القدر؟ لا يوجد. هل فيه شيء من صفات هذه المخلوقات يخرج عن علم الله وقدره؟ لا، ما في شيء. هل فيه شيء من حركات هذه المخلوقات؟ عندنا المخلوق وصفاته وحركاته. ليه قلنا صفاته وحركاته؟ المخلوق دعنا نمثل بابن آدم، إبليس من المخلوقات، وآدم عليه السلام من المخلوقات. إبليس فيه صفة الشر وفيه حركة، وفيه القوة الخفية الوسوسة والإغواء وما إلى ذلك. كل هذه مخلوقات لله سبحانه وتعالى، ليس إبليس وحده، بل ما يفعله من شرور وآثام مخلوقات لله. لا تقل أفعال الله، انتبه يا أخي، أفعال الله كلها خير لا شر فيها. وآدم عليه السلام مخلوق من مخلوقات الله، صفة النبوة فيه مخلوقة لمه مخلوقة. إنا كل شيء خلقناه بقدر بعلم وكلام، فما في شيء مخلوق من قدر، كله مقدر. حتى المولود قبل إذا المخلوقات مقدرة. مر عليكم في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن آدم عليه السلام أنه عرضت الذرية عليه فرأى وبيصا في إحدى ذريته، في واحد من الذرية فيه نور زائد يتلألأ، فسأل عنه فقيل داود عليه السلام، قال كم عمره؟ قال 40 عاما. فاستصغر فاستقل ذاك العمر، فوهب له من نفسه 60 عاما، فأمر الله بالإشهاد على ذلك. سنأتي بقية القصة ستمر علينا في الكتاب فيما يستقبل إن شاء الله، لكن الشاهد أن آدم رأى الذرية قبل خلقه، فدل على أن هذه المخلوقات مقدرة في علم الله، موجود حركاتها وسكناتها في علم الله، وكلها مسطرة ومكتوبة. وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. اسمعها مستطر مكتوب، هذا المكتوب كيف كتب؟ أمر الله ذلك. أمره كيف يكون؟ بالقول ولا بالخلق؟ يقول بالقول، ما كان من كتاب وما كان من أمر ونهي يكون بالقول. فإذا القدر علم الله وكلامه الذي وخلقه، فلا يفوت شيء من المخلوقات، لا من الصفات ولا من الحركات، إلا هي مخلوقة لله سبحانه وتعالى. حتى فعل بني آدم، حتى تقليب الصفحة، حتى النظر بعينيك، حتى الابتسامة، حتى ما تقوله، كل هذه مخلوقة، لا يوجد شيء غير مخلوق لله سبحانه وتعالى. انتبهوا، لا يوجد شيء إلا هو مخلوق لله سبحانه وتعالى. المخلوقات فيها شر وفيها خير، مخلوقات فيها شر وفيها خير. الشر لا يضاف إلى الله سبحانه وتعالى كما مر، لا يضاف مفردا. من الأدب ونعلم أن الله خلق الحيات وخلق العقارب وحرق الكفار وخلق الكفار وأوجد كذا، لكن من الأدب أن لا يضاف إلا من جهة العموم. تقول خلق الله الخلق، أي المخلوقات، فيها إبليس إلا ما فيها إبليس؟ ما تقول يا رب إبليس مع أنه ربه سبحانه وتعالى، ولا تقول يا رب العقارب مع أن ذاك ربهم سبحانه وتعالى. فمن الأدب أن لا يضاف إليه وحده، يضاف بالنسبة إلى المخلوقات إلى العموم. فإذا عممت ففيه خير، لأنه لا يظهر حكمة الله سبحانه وتعالى وينجلي مقدرته إلا إذا وجد الخير والشر. إما أن تضيف ذلك بالنسبة إلى العموم، أو بالنسبة إلى ما فعل ذلك الشيء، تقول من شر ما خلق، شر مضاف إلى ما موصوفة، أو بمعنى الذي، أي شر الذي خلقه، أن الحسنة تضاف إلى الله سبحانه وتعالى، أنعم عليه وأوجد له العلم وكذا، لكن لا يضاف الشر مفردا إلى الله سبحانه إلا ما كان من جهة العموم، أو ما كان منسوبا إلى فاعله، أو ما كان مبنيا للمجهول. الفاعل يحذف. وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، أريد هذا أراد الله بهم شرا، ليس ذاك من الأدب. ونعلم أن الشر والخير كلها مخلوقة، لكن ليس الشر من أفعال الله، خلاف الحسنات كلها من أفعال الله. يضبطوا هذا طيب، مفهوم الكلام هذا؟ فإذا بني للمجهول جاز ذلك، ولذلك إبراهيم عليه السلام قال وإذا مرضت فهو يشفيني، ماشي كذا، نسب المرض إلى نفسه، معنى المرض مخلوق من مخلوقات الله، والله الذي يخلقه سبحانه وتعالى ويجده، لا يخرج شيء من الدنيا من مخلوقاته. إذا عرفنا ذلك لا بد من الإنسان، ما بد من المؤمن أن يؤمن بأن مخلوقات الله كلها أن موجودات الله كلها مخلوقة لله سبحانه وتعالى، الشر والخير، لكن الخير ينسب إلى الله نعمة وتفضلا ومباشرة، والشر لا ينسب إليه مباشرة. ضبطنا هذه الأمور؟ أعطينا شوية ما يعبر. عرفنا هذه المقدمة، بدأ المؤلف رحمه الله بقول الله تعالى: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. هؤلاء الكفار، ولعلها في غزوة أحد، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله. الآية قبلها في سورة النساء: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا يظلمون فتيلا. أينما تكونوا تدركتم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ثم يقول سبحانه وتعالى: الموت ما يفوتكم، سواء حضرتم القتال أو لم تحضروه لابد أن يأتيكم الموت. وهؤلاء لما حصلت الهزيمة في غزوة أحد قالوا: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله. الحسنة المراد بها المصائب، وإن تصبهم سيئة المراد بها الحسنة، المراد بها النعم، الحسنة المراد بها النعم، الانتصار والغنائم والصحة والعافية وما إلى ذلك، والسيئة المراد بها الهزيمة وما يبتل الإنسان من مرض وما يصاب به من موت وخسارة في الأموال والحرث وما إلى ذلك. فإذا صاب الكفار والمنافقين شيئا من ذلك، من هذه المصائب، قالوا هذه من عند محمد صلى الله عليه وسلم، هذا من عند النبي صلى الله عليه وسلم. وإن أصابتهم نعمة، ولد وزرع نما وأموال كثرت وانتصروا في الفكذا، قالوا هذه من عند الله. فما الذي قال الله لهم سبحانه وتعالى في رد ذلك؟ قال: كل من عند الله، هذه وهذه من عند الله. أشعنا من عند الله أي مخلوقة لله، قدرها الله، هذه مخلوقة ومكتوبة وجدها الله، وهذه مخلوقة وجدها الله، السيئة والحسنة، ماشي. ثم أورد المؤلف رحمه الله تعالى الآية التي تليها: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. بعض الناس قد يتوهم أن بين الآيتين تعارض، لأن الآية الأولى تقول: إن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. والله عز وجل أبطل هذا القول ورد هذا الزعم، قال: لا، كل من عند الله. واضح هذه؟ الآية التي تليها قال: ما أصابك من حسنة فمن الله، فما أصابك من سيئة فمن نفسك. الله سبحانه وتعالى نسب الحسنة أنها من عند الله، الله سبحانه وتعالى الذي قيضها وخلقها وارسلها وأوجدها. وأما السيئة قال: الله هي من عندك أيها النبي صلى الله عليه وسلم، ليست من عند الله. ظاهر هذه الآية عند بعض من لم يفهم يتمعن يعرف القضاء والقدر، يظن أن بينهما تناقض. الآية الأولى قال: لا، كيف رد على المنافقين والكفار؟ قال: كلها من عند الله. والآية التي تليها في نفس السورة قال لا، السيئة من عند النبي والحسنة من عند الله، فيقول له لا، ما بينهم تناقض، القرآن لا يتناقض، هو من عند الله محكم، موافق بعضه بعض، يؤيد بعضه بعضا، لا يناقض بعضه بعضا. الأولى من حيث الخلق، الحسنة والسيئة كلها مخلوقة من عند الله، ليس مخلوقة، ليس لم يخلقها أحد من البشر ولم يوجدها أحد من البشر، لأن المعتزلة لما رأوا أن هناك شرور وآثام في الدنيا قالوا لا، هذه ما خلقها الله، خلقها العقل. وإذا قيل أن هناك شيء من التصرفات والموجودات مخلوقة للعبد يوهم أو يفهم منه أن الله سبحانه وتعالى يوجد في دنياه شيئا لم يخلقه سبحانه وتعالى، هذا لا يصير. رب كل الموجودات ومليك كل شيء وخالق كل شيء، ما أنت شيء غير مخلوق. لكن هؤلاء قالوا لا، أرادوا ينزه الله فجردوا الله عن خلقه في بعض المخلوقات. فالأولى من حيث الخلق والإيجاد والتكوين والقضاء والقدر كلها من عند الله. والثانية إذن لما قال من نفسك، قال الثانية أن الحسنة من عند الله قيضها وأوجدها وتفضل بها سبحانه وتعالى، وأما السيئة فسببها ومنشأها منك أنت، ليست من عند الله. لكن مخلوقة لم هي مخلوقة لله، لكن من تسببها ومن قام بها وفعلها؟ البشر. عرفنا هذه؟ تتفق الآيات حين ذلك كنا تعارف. الحسنة ليست من عند البشر، تفضل من الله سبحانه وتعالى إنعام له. ولذلك إذا رأيت المريض في البيت شافاه الله ثاني يوم في الصباح، لا تظن أن الطبيب الفلاني الذي كشف عليه من قبل هو الذي يشفي شفاه، ولا تظن أنك وضعت له العسل مع الحبة السوداء التي شفته، لا تظن ذلك، ولا تظن أن زمزم ولا غيره هو الذي شفاه، ولا تظن أن الجو الطيب ونقلته من المكان كذا ذاك هو الشافي، لا، إنما ذاك تفضلا من الله سبحانه ونعمة منه، تلك أسباب وجدت عندها ذلك. لكن الشافي الحقيقي والخالق الحقيقي لهذا الشفاء هو الله سبحانه وتعالى. وإذا رأيت الولد نجح في الامتحان فلا يصح وإلا كان شرك في الربوبية والنقص في توحيد الربوبية، اعلم أن هذا الذي وجد هذا الذي نجح إنما هو فضل من الله ونعمة. إن كان النجاح في المدارس مما يترقب الأب فيه لولده أنه يعيش عيشة كريمة، لا يسرق، لا ينهب أموال الناس، يقيت أهله ويعفهم. أما إذا كان يعلمه وينتظر من ذلك منصب كبير فقط يقهر الناس يسيطر عليهم، قد لا يكون النجاح هذه نعمة، الله العافية حسب النيات. لكن الشاهد كل نعمة تقلب العبد فيها من زيادة مال وصحة وعافية وصرف الناس عنك ودفع أذاهم عنك، فهذه من الله تفضلا ليست من المخلوق. وكل شر أصاب البشر منه شيء، من مرض وأذى من الناس يسمعه، أو عثر في الفراش يطيح انكسر الساق، أو وعكة، أو ابن يمرض لك، أو مال ينقص، أو خسارة في مالك، فاعلم أن سببها ومنشأها منك، من الإنسان نفسه. إذا علمت أن هذا منشأه البشر وهذا الفضل من الله، النعمة من الله، والسيئات والمصائب منشأها من البشر، لكن كلها مخلوقة لمن؟ لله. إذا علمت هذه فقد تحقق منك توحيد الربوبية وآمنت بالقضاء والقدر. لكن ذاك لا يكفي، لابد إذا علمت أن هذه الحسنات من الله لابد من الشكر ولا لابد من... ليس من يعني يجب الشكر ولا لا يجب؟ يجب. حينئذ حتى تضمن استمرار النعمة وعدم زوالها تشكر الله على ذلك، تشكره سبحانه وتعالى على هذه النعمة التي أولاها لك وتحمده عليها. الشكر قد يكون باللسان، والحمد قد يكون باللسان والعمل واليد وما إلى ذلك، أو يكون بالعكس، فلا بد من شكر الله وحمده والثناء عليه على ذلك لتضمن بقاء هذه النعمة التي عليه. حتى الهداية والصلاة، إذا رأيت أنك صليت ركعتين لله سبحانه وتعالى فيها الخشوع وفيها الطمأنينة وفيها صرح الهمة لله سبحانه وتعالى، فاعلم أن الله تفضل عليك بتلك الهداية، فاشكره عليه سبحانه وتعالى حتى يمن عليك بركعتين أخرتين مثلها، أو يستمر بك الحال هكذا. وإذا من الله عليك بقيام ليل، أو من عليك بصيام تطوع، أو من عليك بلزوم الجماعة، فاعلم أن هذا فضل من الله، كما تفضل عليك بالأموال تفضل عليك بالهداية في الصراط المستقيم. من الهداية وتوفيق الله أنك تحضر هذا الدرس أو تحضر دروس الحرم عموما، فمن توفيق الله عليك أن تلزم هذه الدروس في ساعة من ساعات يعني انتظار الخير والفرج من الله سبحانه وتعالى، انتظار الصلوات في مسجد من مساجد الله الكبيرة، تكتب لك الحسنات، هذا من فضل الله عليك، فاشكره عليه سبحانه وتعالى لعل الله يهيئ لك المزيد من ذلك، من ذلك الفضل. إذا علمت أن الحسنات من الله، هذا اليقين الإيمان بالقدر، قلنا لا يكفي، لا بد من الشكر حتى تستزيد من ذلك العمل. وإذا علمت أن المصائب منبعها من النفس، إيش يكون الأمر؟ الإقلاع والتوبة والاستغفار والشكوى إلى الله والجؤار إليه. إذا حد آذاك وتكلم عليك اليوم، شتمك في الطريق، ذهبت للعمل وجدت موظف آذاك، ورجعت من العمل وإذا إنسان في الطريق تكلم عليك، ورجعت أنت منغص البال، الله عز وجل قال وما أصابك من سيئة فمن نفسك. الخطاب هو للنبي صلى الله عليه وسلم، ليس يعني به النبي، الخطاب هو للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم أفضل البشر على الإطلاق، يقول الله له ذلك، فمعناه من قياس الأولى، من باب أولى، أن المخلوقات إذا أصابها ما أصابها فهي من عند نفسها. هذا الإنسان يعني من فائدة تخصيص الخطاب. الآية الأولى من حيث العموم، قال الكفار والمنافقون إن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. ثم أن الله سبحانه وتعالى بعد ذاك العموم خصص هذا الخطاب، قال ما أصابك أي النبي الكريم، خطاب له صلى الله عليه وسلم ليس للبشر، قال ما أصابك من سيئة فمن الله، وما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. الدليل على أن الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم قوله في تتمة الآية وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا، لأنه يعني يقول لما خصص هذا الخطاب، الإنسان يسأل ما فائدة تخصيص الخطاب إذا كان له للعموم، يقال له فائدة تخصيص الخطاب أنه حتى لا يقال أن هذا الحكم خاص بالمنافقين والكفار الذين عاشروا وعاصروا النبي صلى الله عليه وسلم، أو من تكلم في غزوة أحد، سنتوهم يقول لا يا هذا لما قال كل من عند الله إنما هو خطاب لأولئك، وإلا ليست كل من عند الله، هذه خلقها البشر. الله عز وجل خصص هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يبين أنه ليس هناك مخلوق إلا وهو من باب أولى، إذا عمل سيئة وأصابته سيئة فمن نفسه. نقول الحسنة معناها النعم والمصائب، النعم والخيرات والحسنات، والسيئة معناها المصائب. لما قلنا هذا؟ ننبه حتى لا يزعم زاعم، حتى لا يزعم زاعم أن الحسنة مراد بها الطاعة، وأن السيئة المراد بها المعصية، ليس كذلك. الحسنة المراد بها الخيرات والنعم، والسيئة المراد بها المصائب، ليست هي الطاعة والمعصية له. قال وما أصابك من سيئة فمن نفسك. إذا علم الإنسان أن هذه السيئات قلنا من نفس الإنسان ما الفائدة؟ يلجأ إلى الله بالاستغفار ويتوب. إذا قلنا القصة إذا رجعت إلى المنزل وأنت مكتئب الخاطر مما شتم وتكلم وتأذى لا تلوم فلان والله فلان ذاك العبد ولا فلان ذاك الموظف آذاني كافاه الله وقاتل. لا لا ترى لم يسلط عليه إلا بذنب منك، لم يسلط عليك. فإذا الذنب كيف يمحو؟ بشكل ذلك والحقد عليه والانتقام منه؟ لا لا، إلجأ إلى نفسك، استغفر الله وتوب إليه تقدر حاضرهم، لكن لا ينفعك أن تحقد عليه ولا ينفعك أن تأخذ بالثار ولا أن تتعقبه. واعلم أن ما سلط عليك بسبب من ذنبك. فإذا الذي يمحو الذنب ويرفع الدرجات ويدفع عنك شرور الناس وتلك الآثام والأذية من هو؟ سبحانه وتعالى. فتلجأ إليه بالاستغفار، تلجأ إليه بالاستغفار والتوبة، وأن يدفع عنك المصائب. هذه نعمة كبيرة، نعمة كبيرة يا إخوان، وفضل من الله عظيم من فهم ذلك. من كثير من الناس ممن يؤذون، إن المصائب نوعين، المصيبة قد تأتي من الله نازلة، هذه لا حيلة للبشر فيها، ما لهم إلا الصبر. يمرض الإنسان، انقلب السيارة، انهدم البيت، يموت الزرع، أو تموت الأغنام والأنعام، أو يحصل وفيات في الدار، يعلم أن الإنسان البشر لا دخل لهم فيها. هو بين أمرين، إما أن يجزع ويقل صبره، أو يعلم بالقضايا والقدر أنها مقدرة فيؤمن بقدر الله ويصبر. ماشي. الصبر هو المحطة الأخير، لكن فرق بين صبر المؤمن وصبر غير المؤمن. المنافق يخسر والشقي يخسر والكافر يخسر، قضي أعماله، والمؤمن يخسر. المؤمن قد انهز في الأولى، لكن ثم يعلم أن ذاك قدر الله لا يفوته شيء، فيصبر ويلجأ إلى الله بالاستغفار والتوبة وأن يعوده الله الخير. والكافر يصبر ولا ما يصبر؟ حتى الكافر يصبر، حتى البهيمة يوم يموت لها إذا أخذ مولودة وذبحوه فإنه تجزع ثم تصبر، حتى لا يصبر. الصبر هو مصير كل أحد، لكن فرق بين الصبر مع معرفة أن ذاك قضاه الله وقدره، فيصبر صبر المؤمنين ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويحمده عليها، وبين صبر البهائم ذاك لا يؤجر عليه. عرفنا فرق بين المسألتين؟ اقرأ يا أخي. الله أكبر. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. قلنا المصائب نوعين يا أخوان، مصائب من الله سبحانه وتعالى، يعلم الإنسان أنه لا دخل له فيها، هذا يصبر فيها. وفي مصائب تأتي من البشر، من المخلوقات. جارك له كلب، ذاك اليوم أطلق سراحه فالكلب عقر الولد، تعلم أن سببه هذا الجار، لكن هذا مقدر ومكتوب ومخلوق، منتهى أم انتهى منه. تعلم أن العقرة هو سببه فلان، لكن ما أصاب هذه المصيبة ذلك الشخص إلا بذنب منه وتفريط، إلا بذنب منه وتفريط. هكذا الآية تقول، الآية الأولى قالت من نفسك، والآية الثانية في سورة الشورى ما أصاب من إشغال. فبما كسبت أيديكم ويعفو ما أصاب من وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ففيها العموم. نعم. أقرأ معناها ما أصابك من شيء يسرك. معناه ما أصابك من شيء يسرك، وصحة بدنك وظفر ابن عدو سعة رزق غير ذلك. الله مبتليك بالإحسان به إليك، وما أصابك من شيء يسرك ويغمك فبكسب يدك. ليه قال فالله مبتليك بالإحسان إليك؟ لا تقول الصحة دي عشان أصلي لله أنا، لا، الله هو الذي أنعم عليك بالصحة من غير سبب. ولا تقول أن مالي زاد لأن عشان أطلع الزكاة، لا، ليس كذلك، الله أنعم عليك ذلك ابتداء، واضح؟ لكن الزكاة قد تحفظ المال، والصلاة قد تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن لا تظن أن هذه النعم هي بسبب طاعتك ولا إحسانك ولا عملك الطيب، لا، تفضلا من الله ونعمة. أما السيئة فمصدرها من البشر، فمن نفس الإنسان، نعم. لكن الله مع ذلك شايقه إليه والقاضي به عليه، وهو كما قال في آية أخرى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لذلك الإنسان دائما يكثر من الطاعات ويكثر من الاستغفار. ايش الفائده؟